الحمد لله القائل في محكم التنزيل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لإخواننا الذين سفكت دماؤهم وأزلقت أرواحهم ورملت نساؤهم ويكتم أطفالهم، اللهم انتقم لهؤلاء المظلومين وخذ بذئرهم ممن ظلمهم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أهل الحرمين الشريفين، يا أهل التوحيد والسنة، أبشروا وأملوا خيرا، فإن ربكم سبحانه وتعالى هو الرؤوف الرحيم وهو الحكيم العليم، له الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كم هو والله مؤلم ومحزن ما نراه لسفك للدماء وانتهاك للحرمات وتعد على عباد الله وظلم عظيم فظيع، ولكن الأمر كما قال ربنا وهو أحكم الحاكمين: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن هذه الكلمات رسالة إلى عسكر الإسلام حيثما كانوا، رسالة إلى من بذلوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله وحراسة بلاد الإسلام، فهم والله المجاهدون حقا. جهاد على التوحيد والسنة، جهاد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غدر فيه ولا ظلم ولا عدوان ولا استياف على ولاة الأمر. إنه والله لمن أعظم الطاعات وأجل القربات، رباط على حدود بلاد الحرمين أعزها الله، حفظ للأنفس والأموال والأعراض، وانتصار للمظلومين، ورد لكيد المفسدين، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال مجاهد غفر الله له في رواية: ومن أحياها أي نجاها من غرق أو حريق أو هلكة. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. واستظهره الحافظ بن كثير غفر الله له. وهي أيضا رسالة إلى كل من يقيم على ثرى بلاد الحرمين، لأننا جميعا جنود لنصرة الدين، وكلنا رجال بحفظ أمن هذه البلاد، وذلك أن أمنها أمن للمسلمين كلهم، إذ كيف يقام الدين ويفد الحجيج إلى بيت الله الحرام إذا فقد الأمن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. إن العاملين لنصرة هذا الدين كثر، ولله الحمد والمنة، ومنهم جنود الإيمان المرابطون على فروع بلاد الحرمين، الساهرون على أمنها في القرى والبوادي، هجروا أهليهم وأولادهم وأحبابهم وفارقوهم محبة لله ولرسوله ونصرة للدين وطاعة لأولي الأمر. فكم ينالهم من نصب وتعب، وكم يلاقون من المشاق والصعاب. اللهم اجزهم عن أمة محمد خير الجزاء، وارفع درجاتهم بالمهديين، واكتب لهم أجر الشهداء الصادقين. يا عسكر القرآن والإيمان، إن أحسنتم النية وسمعتم وأطعتم في العسر واليسر والمنشر والمكره، فأبشروا والله أبشروا، فإنكم على عمل صالح. وهاكم بعض أحاديث الحبيب المصطفى والقريب المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم في فضل الرباط والجهاد في سبيل الله، مما ورده العلامة الألباني في صحيح الجامع، لتعلموا فضل من يحمي بلاد الإسلام ويرد عن أهل الإيمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفر الله بمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله، وعين باء تستحرص في سبيل الله. وفي حديث آخر: وعين باكة تحرص الإسلام وأهله من أهل الكفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. وقال رسول الله: محمد صلى الله عليه وسلم: رباط شهر خير من صيام دهر. ومن مات مرافقا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه برزق وريح من الجنة أي ثم رائحتها، ويجري عليه أجر المرابط حتى بعثه الله عز وجل. وقال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. وقال أيضا مبشرا أهل الجهاد والرباط: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. فاحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة، واشكروا لمن يقوم على حراسة بلاد الإسلام، واعرفوا لهم فضلهم، اللهم اجزهم خير الجزاء وأعظم أجورهم يا أرحم الراحمين. يا جنود الإسلام وعسكر القرآن، أنتم تحرسون بلادا تضم بين جنباتها الحرمين الشريفين، أنتم حراس البيت العتيق والساهرون على أمر حجاج بيت الله الحرام. كم يدفع الله بكم عن أهل الإسلام من شرور ومكائد. يا عسكر الإسلام والقرآن، أنتم حراس العقيدة في بلاد قال فيها العلامة ابن باز غفر الله له: هذه الدولة السعودية دولة إسلامية والحمد لله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأمر بتحكيم الشرع وتحكمه بين المسلمين. وقال غفر الله له: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد، فأي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ وقال العلامة ابن عثيمين غفر الله له: البلاد كما تعلمون بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية ولله الحمد والمنة. وقال فيها الشيخ الفوزان غفر الله له وأصلح عمله ورفع قدره، قال عن هذه الدولة ودعوتها السلفية: لها أكثر من 200 سنة وهي ناجحة لم يختلف فيها أحد، وتسير على الطريق الصحيح، دولة قائمة على الكتاب والسنة، ودعوة ناجحة لا شك في ذلك. وقال العلامة الألباني غفر الله له: أسأل الله أن يديم النعمة على أرض الجزيرة وعلى سائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ دولة التوحيد برعاية خادم الحرمين الشريفين. وقال محدث اليمن العلامة المقبل للوادعي، يجب على كل مسلم في جميع الأقطار الإسلامية أن يتعاون مع هذه الحكومة ولو بالكلمة الطيبة، فإن أعداءها كثير من الداخل والخارج، وعلماء السوء يتكلمون في الحكومة السعودية وربما يكفرونها، وهؤلاء الحزبيون شر، هم يهيئون أنفسهم للوجود على الدولة متى ما تمكنوا، فينبغي ألا يمكنوا من شيء وألا يساعدوا على باطلهم. وقال العلامة حماد الأنصاري غفر الله له: من أواخر الدولة العباسية إلى زمن قريب، والدول الإسلامية على العقيدة الأشعرية أو عقيدة المعتزلة، ولهذا نعتقد أن هذه الدولة السعودية نشرت العقيدة السلفية عقيدة السلف الصالح بعد مدة من الانقطاع والبعد عنها إلا عند غلة من الناس. يا عسكر الإسلام والقرآن، إن رباطكم وجهادكم وصدكم لهؤلاء الظلمة وسعيكم في منع الإفساد في بلاد الحرمين، إن ذلك والله عبادة وطوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنتم يا عسكر القرآن على الحق والسنة، وهؤلاء العابثون بأمن البلاد المتجرعون على سفك الدم الحرام في بلد الحرام وغيره، إنهم والله على الباطل. أنتم يا عسكر القرآن سلفيون بحمد الله، تنصرون العقيدة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد. لما اجتمع المحمدان بن عبد الوهاب وابن سعود وتبايعا على نشر التوحيد والسنة ومحاربة الشرك والبدعة، فهدى الله من شاء من عباده، وعاد لجزيرة العرب عزها بهذه الدعوة السلفية المباركة. فسلفكم في الجهاد من أجل هذه العقيدة ونصرتها والذب عنها بالنفس والمال، سلفكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان، كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم والإمامين المجددين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود سار على طريقهما الى الاخيار الابرار من اهل هذه البلاد وغيرها. فهنيئا لكم عشر القران، ان الله خصكم من بين خلقه لنصره دينه والبدء عن العقيده في زمن اشتدت فيه غربه السنه واهلها. وطوبى للغرباء كما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والغرباء هم الذين يصلحون اذا فسد الناس ويصلحون ما افسد الناس من السنه، فانتم والله مصلحون ساعون في حفظ بلاد المسلمين ودمائهم واعراضهم. بارك الله في اعمالكم وحذركم من كل سوء. واما هؤلاء الذين يسكروننا ويستبيحون دماءنا ويفجرون في بلاد الاسلام ويسفكون دماء المسلمين والمعصومين ويخيفون الامن من البراء، فلم يسلم من شرهم احد، وما اجزاعهم لاهل البيت الحرام عنا ببعيد. واما تفريق المصاحف فامر عجيب، فانا لله وانا اليه راجعون. انتم يا عشر الاسلام سلفيون وهؤلاء ضلال، انتم سلفيون ما ترطخت ايديكم بآثام وضلالات وحزبيات الجماعات الدعوية المعاصرة البدعية. فشاكم بحمد الله على الدعوة الإصلاحية التي قام بها الإمامان المجددان، دعوة على منهاج النبوة وما كان عليه السلف الصالح. وهؤلاء ضلال سلكوا سبيل أهل البدع كما صرح علماؤنا الأعلام. فأنصتوا وتفقهوا في دينكم لتعلموا عظم الأجر لمن أخلص النية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أصحاب تفسير العليا والخبر: الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وصفوا عن دماء المشركين. فلما سئل الشيخ الفوزان حفظه الله عمن يجيزون قتل رجال الأمن وخاصة رجال المباحث، ويعتمدون على فتوى منسوبة لأحد طلاب العلم ويحكمون على رجال الأمن بالردة، أجاب حفظه الله بقوله: هذا مذهب الخوارج. الخوارج قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان. فالذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يقتل رجال الأمن؟ هذا هو مذهب الخوارج، والذي أفتاهم يكون مثلهم ومنهم. ولما سئل سماحة مفتي الديار السعودية عبد العزيز بن باز غفر الله له عمن لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في هذه البلاد السعودية، أجاب غفر الله بقوله: هذا دين الخوارج والمعتزلة، الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وجدت معصية، ولا يجوز لأحد أن يشق العصا أو يخرج عن بيعة ولاة الأمور أو يدعو إلى ذلك، لأن هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم أسباب الفتنة والشحناء. والذي يدعو إلى ذلك هذا هو دين الخوارج، يستحق أن يقتل، لأنه يفرق الجماعة ويشق العصا، والواجب الحذر من هذا غاية الحذر. والواجب على ولاة الأمور إذا عرفوا من يدعو إلى هذا أن يأخذوا على يديه بقوة حتى لا تقع فتنة بين المسلمين. ولما قيل للشيخ الفوزاني: وهل يوجد في هذا الزمان من يحمل فكر الخوارج؟ أجاب أعزه الله بقوله: يا سبحان الله، وهذا الموجود أليس هو فعل الخوارج؟ هو تكفير المسلمين، وأشد من ذلك قتل المسلمين والاعتداء عليهم. هذا مذهب الخوارج، وهو يتكون من ثلاثة أشياء: أولا تكفير المسلمين، ثانيا الخروج عن طاعة ولي الأمر، ثالثا استباحة دماء المسلمين. هذه من مذهب الخوارج، حتى لو اعتقد بقلبه ولا تكلم ولا عمل شيئا صار خارجيا في عقيدته ورائه الذي ما أصح عنه. وسئل حفظه الله أيضا عن من يشكي الناس هذه الأيام بوجود الجهاد ويقول: لا يشترط للجهاد إمام وراء ولا راية. فأجاب أحسن الله بقوله: هذا رأي الخوارج. أما أهل السنة فيقولون: لا بد من راية ولا بد من إمام، هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل يتبع هواه، هذا رأي الخوارج. ولما عرض على فضيلته قول بعضهم إن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد السعودية قد أبطلوا الجهاد وهذا الأمر كفر بالله عز وجل، رد حفظه الله وراءه بقوله: هذا كلام جاهل يدل على أنه ليس عنده بصيرة ولا علم، وأنه يكفر الناس، وهذا رأي الخوارج، وهم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة. الله أسأل الله العافية والسلامة. وجاء في قرار هيئة كبار العلماء بهيئة الشيخ ابن باز رضي الله له حول حادث تدمير العليا، إن الهيئة هي تقرر تحريم هذا الإجرام وتحذر من نزعات السوء ومسالك الجنوح الفكري والفساد العقدي. وقالت هيئة كبار العلماء هذا في تدمير الخبر هو تصرف من صاحب ذكر منحرف وعقيدة ضالة. الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر ثم يستبيحون دماءهم وأموالهم ونساءهم ويخرجون على السلطان بالسلاح لينكر عليه زعمه، وهم يردون السنة بظاهر القرآن، وهم كما ورد شر الخلق والخليقة وفتنتهم من أعظم الفتن، لأنهم يلبسونها لباس الدين والجهاد وإنكار المنكر والغيرة إلى المحارم، فتميل إليهم قلوب الحدثاء الأصنام سفهاء الأحلام، ويريدونهم المهالك. الله أكبر. كم جروا على أمة الإسلام من المصائب والبلايا، دماء تسفك وأسلام تتنافق وتفريق للجماعة وشق لعصا الطاعة وإثارة للفتن، بل وتعطيل للجهاد لاشتغال الأمة بهم، فأفسدوا الدين والدنيا وخربوا البلاد وروعوا العباد وخالفوا عقيدة أهل السنة السلفيين. اللهم اصلاهم بما تشاء إنك أنت السميع العليم. يا عشر القرآن والإيمان، يا أهل التوحيد والسنة، دعونا من الأباطيل المخزين الذين يهونون من شأن هذه الأفعال الشنيعة ويعتذرون بأهلها بأعذار تنبئك عما في قلوبهم. ويل لهم من قول الله سبحانه وتعالى ولا تكن للخائنين خصيما، وقوله عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. دعونا من هؤلاء الذين يسيرون بمكيالين ويزنون بميزانين ويريدون إخفاء الحقيقة عن الأمة لتبقى منساقة تابعة لهم بدعوى أنهم هم الذين يغارون على الدين ويصفون الواقع وينطقون بالحق ولا يخافون لومة لائم، وأنهم مظلومون مضطهدون، وأنهم مفكرون إسلاميون ومشايخ صحوة ودعاة إصلاح وحوار ومطالبة بالحقوق، فيستعطفون عوام المسلمين والأغرار من الشباب بهذه الشعارات ليصرفوهم عن علمائهم القرآنيين أولى بأمورهم، وذلك أنهم يربون الأمة على أن الحكام طغاة أو علمانيون أو كفار، ولا كانوا يقيمون الصلاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم يفرعون على ذلك تدليم العلماء الذين يأمرون بطاعته للأمر، فعلماء المسلمين عندهم مداهنون لا يفقهون الواقع، وفي أفراد عادية فلا يلتفون حول الشباب ولا ينفقون بالحق، وأسكتتهم الفلة والسيارة. هيئة كبار العلماء مغيبة منذ 30 سنة، أو أن بياناتها تصبح متأخرة، مع الاحترام لهيئة كبار العلماء كما يقولون. دعونا من هؤلاء فإنهم والله خراب السفينة، ولنقف مع أحاديث من لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. وأذكرك قبلها بأن الخوارج يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل إمامهم بكويسرة حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مالا، فقال يا رسول الله اعجل فإنك لم تعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد كذبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحفر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، خرجاه بالصحيحين. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج الذين حذر منهم العلماء؟ وبماذا وصفهم؟ وبما حكم عليهم؟ وبماذا بشر من يفك شرهم عن أهل الإسلام؟ إن الخوارج صفات ذكرها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نسخة النسخة لأمة الإسلام، فمن صفاتهم الجراة على العلماء بل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الرجل يا محمد اعدل، وقال يا رسول الله اتق الله، فعندهم جراة على من خالفهم ولو كان من أهل الفضل والعلم، بل ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خرج الإمام أحمد في مسنده من طريق سعيد قال كنا مع عبد الله بن أوفى رضي الله عنه يغافر الخوارج، وقد لحق غلام لابن أبي أوفى بالخوارج، فناديناه يا فيروز هذا ابن أبي أوفى، فقال فيروز الذي أصبح خارجيا نعم الرجل، يعني الصحابي ابن ابي اوفى لو هاجر الينا يعني الخوارج. قال ابن ابي اوفى ما يقول عدو الله؟ فقيل يقول نعم الرجل لو هاجر، نعم الرجل لو هاجر. فقال هجرة بعد هجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه، حديث حسن. فلا تعجبوا من دراسهم الآن على مشايخنا وعلمائنا، فإنهم لا يرضون عن أحد حتى ينزع البيعة ويهاجر إليهم وينضم إلى حزبهم ولو كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم صلاح الظاهر وفساء المعتقد والباطن. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم وصيامكم مع صيامهم، لكنهم والعياذ بالله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلا تغتروا بجهدهم المزعوم وتشدده في أمور ودعواهم نصرة الدين والدعوة والجهاد، فإن العبرة بموافقة الرجل بالسنة وتمسكه بمنهج السلف. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: مع شدة عبادتهم وبكائهم هم شر الخلق والخليقة خرجه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أنهم من أبغض خلق الله إليه. ومن صفاتهم إظهار شيء من الحق بتوصله إلى باطل، ويظهرون الإصلاح والمطالبة بتحكيم الشريعة مع أنها محكمة، ليتوصلوا بذلك إلى حمل السلاح وإسقاط الدولة. في صحيح مسلم من حديث عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية يعني الخوارج لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب قالوا: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. وصدق رضي الله عنه. فكم من كلمة حق أريد بها باطل. فلا تغتروا بمن يزعم أنه ينطق بكلمة الحق لكن هواه وجهه ونصرته لغير أهل السنة السلفيين حكاما ومحكومين. الخوارج كفروا علي رضي الله عنه ومن معه بعد قضية التحكيم، واستباحوا دماء أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأموالهم، وهم في ذلك يحسبون أنهم ينكرون المنكر وينصرون الدين، ثم يلبسون على الناس بذلك كلمة حق تريد بها باطل. ومن صفاتهم الجهل بالكتاب والسنة وسوء فهم لمعانيهما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وسبب هذا الجهل جهدهم في العلماء وترفعهم عن الأخذ منهم وفني الركب عندهم، لأنهم كما يظنون أوصياء على العلماء، هكذا يفعل الجهل بصاحبه. ومن صفاتهم استباحة دماء المسلمين والمعاهدين واستحلال أعراضهم وأموالهم بل وأولادهم. وفي صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه حرض المسلمين على قتال الخوارج لما نزعوا البيعة وأفسدوا في الأرض، فقال بعد أن ذكر حديث الخوارج ومروقهم إلى الإسلام: أيها الناس، ومروقهم إلى الدين، أيها الناس، تتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ والله إني لا أرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في قتل المسلمين، فسيروا على اسم الله. وفي مسند للإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن شداد: فهل قتلهم علي رضي الله عنه كعن الخوارج؟ قال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة. حديث حسن. وهو يدل على خطرة انتصار الخوارج واستحلال دماء أهل الذمة، لأنهم يرون أن الذي أعطاهم العهد والأمان ولي الأمر وهو عند الخوارج جاهل. وكان علي رضي الله عنه قد حذرهم من الاعتداء على الكفار الذين يؤمنون في بلاد المسلمين بعهد وأمان. وفي الحديث المتقدم أن عليا بعث إلى الخوارج قبل أن يقاتلهم فقال: بيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ومن صفاتهم أنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، خرجه البخاري. ومن فضل الله أنه لا يكون معهم أحد. احد من اهل العلم والفضل والسنه. اما الذي يدافع عنه فهو والله لهم ولا ترانا. فقد اورد العلامه الواقعي اثرا عن ابن عباس وحسن اسناده انه رضي الله عنه لما جادل الخوارج قال لهم: ما تصمون على علي نسور رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصار وعليهم نزل القران وليس فيكم منهم احد وهم اعلم بتاويله. ومن صفات الخوارج الطعن في العلماء وصرف الشباب عن مجالسهم، لان الشباب اذا اتصلوا بالعلماء السلفيين والتفوا حولهم رغبة في العلم كان ذلك سببا في سلامتهم وبغضهم للخوارج، لان العلماء يحذرون من ذكر هؤلاء الضلال. في مسند الامام احمد ان علي رضي الله عنه سعف عبد الله بن عباس من الخوارج، فلما توسط اكثرهم قام ابن سواه وكان انذاك خارجيا ولما يرجع الى السنه بعده. قام ابن سواه يخطب الناس ويحذرهم من ابن عباس فقال: يا حملة القرآن، إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه، هذا ممن نزل فيه وفي قومه، بل هم قوم خصمون، فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه، كتاب الله والحديث حسن. وفي زمننا تحجب فتاوى العلماء عن الشاب المسلم والفتاة المسلمة، تحجب فتاواهم بالتحذير من هذه الجماعات الضالة وكتبها وتفسيرها بالقرآن، يحجبها من يربونهم ممن فسدت أقائدهم ومناهجهم، وتحجب فتاواهم بأئمة الضلالة في زماننا ورموز التجلية. وكثير من الناس ما علم بكلام علمائنا وتحذيره من هذه الجماعات الضالة التي يدعي بعضها أنها كبرى الجماعات، ما علم بتحذير العلماء منها إلا بعد أن وقعت المصيبة وحلت البلية. فحسبنا الله على من يغيب فتاوي العلماء عن الشباب ويرضيهم على الجهلية والعنف والتفرق. ومن صفاتهم جلال الله لهم وأنه يبطل كيدهم، ويقطع دابرهم، فلا يقوم لهم عز ولا سلطان، لأنهم مفسدون مخالفون للسنة، ومن خالف السنة فهو في وحشة وغربة، وماله أن يتخلى عنه أعدابه وأصحابه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. خرجه الإمام ابن ماجه. ومن لطف الله لأهل السنة أن الذل مصاحب للخوارج، لأنهم أعرضوا عن السنة ورضوا بالبدعة، وأهل السنة ظاهرون عليهم منصورون بإذن الله. في صحيح مسلم من حديث زيد بن وهب الجهني قال: لما التقينا على الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراشدي، فقال لهم: ألقوا الرماء وسموا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدونا يوم حرورا، فرجعوا فوحشوا بنمائهم وسلوا السيوف. قال: وشجرهم الناس، يعني عليا وأصحابه، بنمائهم. قال: وقتل بعض الخوارج على بعض، وما أصيب من الناس أهل السنة إلا رجلان، فلله الحمد والمنة. وأما حكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الخوارج فقد